لهم البلد دي وهجينا. في ناس عملنا لهم حساب على الفاضي، ضيعنا وقتنا على كلام فاضي. طب ليه شغلنا قلبنا ده كان فاضي للهم ده والحزن ده من فاضي؟ يا ريتنا ما رحنا في يوم ولا بينا، كنا من الجرح الكبير ده نجينا، رفعنا ايدنا للسما ونجينا. سيبنا لهم البلد دي وهجينا. ظلمونا ظلمونا كسروا بخاطرنا، وما كانش ده ابدا يجي في خاطرنا. وظلمونا ظلمونا كسروا بخاطرنا، وما كانش ده ابدا يجي في خاطرنا. احنا اللي ضحينا وكتير خاطرنا، ولا حاجة عملوها عشان خاطرنا. وظلمونا ظلمونا كسروا بخاطرنا، ما كانش ده ابدا يجي في خاطرنا. احنا اللي ضحينا وكتير خاطرنا، ولا حاجة عملوها عشان خاطرنا. كتير قوي وعدينا، ميت جرح واكتر يعني لو عدينا. أسوأ معاملة ووقت بيها عدينا، فرشوا لنا الأرض شوك عليها عدينا. يا ما تأذينا كتير قوي وعدينا، ميت جرح واكتر يعني لو عدينا. لو وقت بيها عدينا، فرشوا لنا الأرض شوك عليها عدينا. وظلمونا ظلمونا كسروا بخاطرنا، وما كانش ده أبدا يجي بخاطرنا. وظلمونا ظلمونا كسروا بخاطرنا، ما كانش ده كتير خاطرنا، ولا حاجة عملوها عشان خاطرنا.